اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. يا رب العالمين، إلهنا، وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يا رب من أملك، وما خاب يا رب من أملك. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك حسن الظن بك، وصدق التوكل عليك، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، وقفنا بين يديك مقبلين عليك، متضرعين إليك، راجين لما لديك. اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا، اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا، وعافنا واعف عنا، واقبلنا وتجاوز عنا. إلهنا، حقق رجاءنا في مقصودك، وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك. املأ قلوبنا به حبا لك، وخشية منك، وشوقا إليك. اجعلنا ممن هدى واهتدى، وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا غوث المستغيثين، ويا عياذ المستعيذين، ويا قوة المستنصرين، ويا أمان الخائفين، ويا عدة الصابرين، يا قوي يا عزيز. الخلق خلقك، والعبد عبدك، والكل في قبضتك. يا من يقدر ولا يقدر عليه، يا من يحيط ولا يحاط به، يا من لا يعلم جنوده إلا هو. يا قوي يا عزيز، يا الله يا الله، ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة. يا سامعا لكل شكوى، يا كاشفا لكل بلوى. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم ارحم رهابهم، اللهم ارحم رهابهم، اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم، اللهم ارحم نقص أموالهم وثمراتهم. يا رب العالمين، كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. يا رب العالمين، إلهنا، وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اجعل عمله في رضاك، خذ بناصيته للبر والتقوى.